وخلق منها زوجها وما كذبوا إلا رسوله، لأن الأنبياء صلوات ربي النصارى الضلال لما كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي بشر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما سجل الله تعالى ذلك في القرآن المجيد ومبشر بما يرضي الله جل في علاه. أما أننا بليل الكلام حتى مع الكفار، فما بالك بأخيك المسلم. وقولوا للناس حسنا، للناس لفظة عامة، فما قال الله وقولوا للإخوة حسنا، وقولوا لأهل القرآن حسنا، وقولوا للموحدين حسنا، للناس لفظة عامة حتى الكفار. وأمرنا ألا نجادلهم إلا بالمجادلة الحسنة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فكيف بمن جرح إخوانهم وعادهم وسبهم وافترى عليهم؟ كل هذا من أجل ماذا؟ ألا قبحا لتلك الدنيا التي جعلتها أنت قنطرة كي تصل إلى مآربك؟ والعياذ بالله، ولا تدري ماذا سيكون المصير في النهاية، أإلى جنة أم إلى نار؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. لا ينبغي أن يقال أذلة على الكافرين، فهذه مهانة، وإنما المؤمن عزيز قوي صلب مع الكفار، لا يتزعزع ولا يخفض جناحه أبدا إلا لعباد الله الموحدين، كما أدب الله نبيه صلى الله عليه وسلم كتاب العظيم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال: واخفض جناحك للمؤمنين، إشارة إلى التواضع واللين والمودة حتى وإن اختلفنا في مسألة، فالأخوة قائمة بيننا إلى يوم الدين. وينبغي على المسلم إذا اختلف مع أحد أن يكون عادلا في كلامه وفي حتى العدل. قد ضاع بين الحسين، وقد أمرنا بالعدل حتى مع الكفار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. بينك وبينه عداوة واختلفت معه، وجهادك لنفسك أولاً قبل الشروع في الجهاد في سبيل الله. فرجل لا يجاهد نفسه من أجل صلاة الفجر في جماعة لا يصلح للجهاد الأكبر. أنت عجزت عن جهاد الشيطان، فكيف تكون مهيئاً لجهاد أعدائك؟ ستغلب. هذا أمر قد فرغ منك. جهادك لنفسك ولشيطانك أولا قبل أن تردد وقبل أن تقول: الجهاد، القدس، فلسطين. أنت عاجز عن جهادك لنفسك، فكيف تكون أهلا لجهاد أعدائك؟ ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع. وقال تعالى في سورة الحج مبين لبعض صفات جيل التمكين: أنا أقول لك هذه الصفات وفتش في نفسك عنها أو عن بعضها، أو انظر في من حولك، هل يعرفون تلك الصفات وهل يطبقونها؟ وهل جعلوها منهاجا كي يصلوا من خلالها إلى تحقيق الخلافة في أرض الله أم لا؟ احكم أنت بنفسك. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أكثرهم كان مضيع للصلوات بسبب المسيرات وبسبب التجمعات وبسبب الاشتغال بالتوافه وبالأمور الضائعة. وأنا أتحدث حديثا عاما، لا أقصد قوما بعينهم أو حزبا بعينهم، وإنما أو هو مجنون بالفعل، وقد عاد الله على أقوال اشتغلوا بإصلاح الناس قبل أنفسهم في ثلاثة مواضع من كتابه العظيم. الأول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فكأن الذي يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. استخلاف في أرض الله أن تشتغل بالإيمان أولا. قل لي يعني أنا كافر، أنا مسلم، أنا مؤمن الحمد لله. الإيمان يحتاج إلى قول واعتقاد وعمل، ولن تصل إلى الله إلا إذا اجتهدت في تحقيق هذا المعتقد بالعلم أولا قبل العمل. هذا يحتاج إلى علم وإلى دراسة وإلى حضور مجالس أهل العلم والأخذ عنهم وإلى دراسة كتب العقائد حتى تكون مستقيما على العقيدة الصافية السليمة. لا أن تقول أنا مسلم الحمد لله، طيب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ففرق الله بين الإسلام والإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، طيب يا رب كيف يدخل؟ وإن تطيعوا الله ورسوله، بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. بالتمكين في أرض الله تبارك وتعالى، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بالإيمان والعمل الصالح. وحاجتنا إلى الأمن عظيمة، فأنت بلا أمن لا تستلذ بعيش ولا تستلذ بطعام أو شراب حال كونك خائفا. ولذلك قدم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نعمة الأمن على نعمة الرزق، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أول شيء يا رب أن ترزقنا الأمن والأمان في أوطاننا وفي ديارنا، أول شيء. ثم بعد ذلك وارزق أهله من الثمرات، الأمر سهل، الرزق كثير، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لكن أين الأمن؟ أين الأمن؟ ولا أمن إلا بالإيمان. فالذي قادر على إنعامه على خلقه بالأمن إنما هو الله، والقادر على سلبه من ديار المسلمين الموحدين إنما هو الله. فالأمن لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ يعبدونني العبودية، لا يشركون بي شيئا. فكأن من أشرك بالله شيئا لا يكون أهلا للاستخلاف في الأرض، حتى وإن قل، حتى وإن حلف بغير الله، وهذا شرك أصغر. لا بد أن يكون موحدا مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى، مشتغلا بالغاية التي ما خلق إلا من أجلها، ألا وهي العبودية، أن يكون عبدا لله. طيب إنهم ضيعوا الفرائض وضيعوا السنن واشتغلوا بتوافه الأمور وميعوا العقائد إلا من رحم ربهم، فأنى يصلون؟ كيف يكونون من أهل الاستخلاف في أرض الله؟ لقد ضلوا الطريق بلا شك، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فحتى تكون مصلحا في بلادك لا بد أن تشتغل بإصلاح نفسك أولا، باستقامتها على شرع الله تبارك وتعالى، وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالطريق مسدود. الطريق مسدود. وكيف وصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ وكيف أقام الله عز وجل لهم الخلافة وأقاموها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي الطعن في الناس، أبي المؤامرات، أبي خروج النسوة من بيوتهن؟ لا والله، إنهم منزهون عن ذلك، لأن الله تعالى قال وقرن في النبي عليه الصلاة والسلام. أبي الكذب والغش والظلم ومحاربة الناس، لا والله، إنهم ما سخروا الدين من أجل الدنيا، ولكن سخروا الدنيا من أجل الدين، وهذا هو الصواب. لا تجعل الدين مطيا، لا تقم بلي النصوص وبتحريف الكلمة عن مواضعه من أجل الوصول إلى سياسة دنيئة حقيرة. لا، الدين شيء والسياسة شيء. السياسة من الدين إذا كانت شرعية موافقة لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سياسة شريفة نزيهة ظاهرة، لا كذب فيها ولا غش، لا مؤامرات، لا نفاق، لا أن تقوم بوضع تلك اليد في أيدي الأعداء والمنافقين والشيعة والمسلمين، لا، طهارة، سياسة طاهرة. فإذا كانت تلك السياسة طاهرة نزيهة شريفة، وجب علينا جميعا أن نتحكم إليها. أما أن نتحكم إلى مجلس تشريعي يقوم بسن القوانين المنحرفة المخالفة للقرآن، فلا سمع ولا طاعة ولا قيمة له على الإطلاق، ولن يكون سببا في التمكين في أرض الله عز وجل. وإلا فلماذا أنزل الله القرآن؟ لماذا؟ لماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ لهداية الناس. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا والله. فالسياسة إذا كانت تنيئة حقيرة فيها تحاكم إلى القوانين الديمقراطية الغربية، فلا قيمة لها ولا وزن على الإطلاق. ونحن لا نتكلم هذا الكلام ولا نعتقد هذا المعتقد من باب الانتماء إلى حزب من الأحزاب، فهذه أحزاب بغيضة، فلا نعرف إلا حزبا واحدا، وحزب الله الموحدين الذين ذكروا في كتاب الله العظيم، وهم جماعة المسلمين إذا استقاموا على شرع الله. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا حزب الله المسلم المتدين. وقال تعالى لما وصف عباد الله الموحدين أنهم يدينون الله بعقيدة الولاء والبراء: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال الله تعالى في آخر الآية في سورة المجادلة أو في سورة المجادلة: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فنحن من لا نؤمن بحزبية ولا بطائفية ولا ندعو إلى سياسة التفرق، وإنما ليس إلا أن نجتمع على الكتاب والسنة، حتى لا يقال الرجل يتكلم من باب الدفاع عن حزب من الأحزاب. لا والله، تجرب لله عز وجل. إذا فلا نصر إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة. أما عن الحزبيات البغيضة، أما عن التعصبات المقيتة، فلا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال عز وجل في أواخر سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال عز وجل في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله والكتاب والسنة، حبل الله هو دينه، ذلك الدين القيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم حزنا ضيقا بعد أن وسع الله علينا بنعمة الإسلام. الإسلام أعظم من كل شيء. الإسلام يعلى يعلو ولا يعلى عليه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ذكرهم بما كان منهم في أمور الجاهلية. حينما كانوا الأوس والخزرج طعم وقتال وتعصب وسفك للدماء بسبب الاكتساب، أما عن الإسلام فقد جمع الشمس وألف بين قلوب الموحدين. اللهم اجعلنا من أهل الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تزكية تلك النفس قد أفلح من زكاها إذا كنت على اعتقاد السلف الصالح وأنت من المحبين للكتاب والسنة حتى وإن قصرت وإن أسأت حتى وإن أذنبت فأنت سلفي. فما قال أحد إن السلفية لابد أن يكون معصوما، وإنما هي الدرجات الإيمانية. هذا رجل إيمانه في الذروة العليا، وهذا رجل أقل. والإيمان درجات ومراتب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل من أسلم وجهه لله وكان محبا للنبي ولأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم فهو سلفي. فلماذا مزقوا الناس؟ ولماذا مزقوا الأمة؟ كنا نحتاج إلى التآلف وإلى الاجتماع حتى ننتصر على أعدائنا وحتى نقيم شرع الله عز وجل في تلك الفترة العصيبة، لا أن نطعن في العلماء وفي الدعاة وفي المشايخ، وبعضهم يتطاول على أهل الفضل والإيمان وأغرى بنفسه كي يكون من أهل النيران. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تبرر بنفسك يا عبد الله، لا تتكلم في أعراض العلماء والفضلاء من الناس، لا تطعن في أعراض المسلمين، لا تكن من المتكلمين في دين الله بغير علم، لا تكن من الذين يحللون السياسة وأنت من الخاوين ولا علم لديك. لماذا عرضت نفسك لسخط الله بالخوض في أعراض المسلمين؟ أسهل شيء الآن الكلام يتكلم في عبد هذا وتكلم في عبد ذاك، وفلان عميل وفلان من السناء وفلان كان منتميا للفلول وفلان كان كذا وكان كذا. أرصدتم أنفسكم قضاة على الناس؟ من الذي خول لك أن تتكلم في أعراض الصالحين أو حتى في أعراض المذنبين؟ من الذي جعلك قاضيا كي تحكم على الناس؟ سنسأل جميعا بين يدي الله عن كل كلمة، كل كلمة صدرت منك في حق إنسان ستسأل عنها. لماذا تشهد تلك الشهادة؟ وبعضهم يتورع ويشعر بالذنب وظن أنه قد كفر إذا كان من المانعين لإعطاء أصواتهم في انتخاب من الانتخابات، ويستدلون استدلالا باطلا. وما أكثر المفسرين إن شاء الله، المفسرون الآن الذين يفسرون القرآن هم كثر، والمفتون الذين يصدرون الفتاوى بغير علم ما أكثر. لا تكثرهم الله، يقولون ولا تكتموا الشهادة. فأنت إذا قمت بمنع صوتك فقد كتمت شهادة. طيب، من باب أولى، من باب أولى، أليس لك أن تقول إن الله تبارك وتعالى قل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أليس من الأولى أن تقول إن الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ ألا تخشى على نفسك من الزلل ومن سوء الخاتمة بخوضك في أعراض الناس بالباطل والعياذ بالله؟ نحتاج إلى التربية، فأين تلك التربية؟ لا تنجينا إلا بالأدب، بالأدب مع الناس، بالأدب مع الله أولا. لا يمكن لنا في أرض الله إلا بالرحمة، لا تنفع الرحمة إلا من شقيق، كما حسن الألباني رحمه الله تعالى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنفع الرحمة إلا من شقيق. نحتاج إلى المودة، نحتاج إلى العقيدة، إلى الاستمساك بالعروة الوثقى قبل أن نفكر في نيل المناصب. نحتاج إلى إصلاح النفس أولا، فأقبل على تلك النفس بإصلاحها، بالاستقامة، بالتوبة النصوح، بالعدل، أن تكون من العادلين لا من الظالمين. فالله لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين. اللهم مكن لنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا التمكين في أرضك يا جلال شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظنا من بين